إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمصنفه الحافظ ابن حجر رحمه الله. يقول الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب شروط الصلاة: وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم. صحابي هذا الحديث هو معاوية ابن الحكم، السلمي رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي معروف، كان ينزل المدينة ويسكن في بني سليم، يعني هو ليس من أهل المدينة، ولكن كان يأتي المدينة وينزل بها ويسكن في بني سليم. وهذا الصحابي يعني ليس له رواية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال العلماء يعني ليس له من الرواية إلا هذا الحديث وحديث آخر. وأما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فهو حديث صحيح مخرج في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وهذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب شروط الصلاة، لأن ترك الكلام عده بعض العلماء من شروط الصلاة، ترك الكلام عده يعني بعض أهل العلم وبعض الفقهاء من شروط الصلاة. ولذلك كما سيأتي، فمن تكلم في صلاته عمدا فتبطل صلاته باتفاق أهل العلم. وهذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا الباب مختصرا، ورأيت من المناسب أن أذكر هذا الحديث بطوله وبتمامه لما يتضمنه من فوائد جليلة ومن معان عظيمة. فقد خرج مسلم في صحيحه بسنده عن معاوية رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله بين أي بينما، وحذفت الميم اختصارا، بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عطس رجل من القوم، يعني عطس رجل من الصحابة وهم في الصلاة، فقال له هذا الرجل وهو معاوية: فقلت يرحمك الله. إذن فشمته وهو في الصلاة، ذلك لأنه كان جاهلا كما سيأتي، وكان حديث عهد بجاهلية. قال: فقلت يرحمك الله. قال: فرماني الناس بأبصارهم، أي جعل الناس ينظرون إليه كالمنكرين عليه. قال: فرماني الناس بأبصارهم، أو فرماني القوم بأبصارهم. فقلت، أي لما نظر إليه الناس تحرج من نظرهم إليه ووجد في نفسه شيء. قال فقلت وثكل أمياه، وثكل أمياه، يعني رد عليهم بهذه العبارة. وقوله وثكل، الثكل أو الثكل هو فقدان الأم لولدها، الثكل أو الثكل، ويقال أيضا الثكل، يعني هناك أربع لغات في هذه الكلمة، يقال ثكل وثكل وثكل وثكل. إذن فالثكل هو فقدان الأم لولدها، ولهذا المرأة إذا فقدت ولدها يقال لها ماذا؟ ثكلى، امرأة ثكلى أي فقدت ولدها. إذن فقال هذا الرجل وثكلى أمياه، وكلمة أمياه أصلها أمي، أصلها أمي، زيد فيها الألف للمد وزيد فيها أيضا هاء السكت. إذن فقال وثكلى أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، يعني لماذا تنظرون إلي؟ لأن هو يتكلم في الصلاة، يتكلم في صلاته، وذلك لجهله رضي الله عنه، لأنه يعني كان حديث عهد بجاهلية ولم يدخل الإسلام إلا يعني قريبا. قال فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، يعني يريدون بذلك أن يسكتوه، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. قال معاوية رضي الله عنه فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. قال أهل العلم قوله هنا لكني سكت، يعني هذه الجملة معطوفة على كلام محذوف، هذه الجملة معطوفة على كلام محذوف، وهو قوله أو ما يقدر هنا، يعني قوله لم أتكلم لكني سكت. قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، قال فوالله ما كهرني، أي ما نهرني وعنف علي، قال فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال أي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال معاوية قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، إني حديث عهد بجاهلية، والجاهلية كما قال أهل العلم هي الفترة التي تكون قبل يعني ورود الشرع، تسمى جاهلية، وسميت بذلك لغلبة الجهل على تلك الفترة. قال إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا يعني من قومنا، وإن منا رجالا يأتون الكهان، والكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب ومعرفته بالأمور المغيبة الغيبية. إذن قال وإن منا رجالا يأتون الكهان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتهم، فلا تأتهم، يعني لا تأتي الكهان ولا تذهب إليه. قال ومنا رجال يتطيرون، والتطير هو التشاؤم، التطير هو التشاؤم، وكانوا يعني قديما يتطيرون ويتشاءمون ببعض الأفعال، فكان الواحد منهم مثلا إذا أراد أن يمضي في شغل ما أو في تجارة ما أو في سفر ما، فكان الواحد منهم يطلق طيرا، يعني يمسك طيرا ثم يطلقه، فإذا ذهب يعني من جهة اليمين تفاءل بذلك وأقدم على فعله وعلى يعني تجارته وعلى سفره، وأما إن ذهب الطير جهة الشمال تشاءم من ذلك وترك ما كان يريد فعله، فهذا يسمى تطيرا وهو منهي عنه في الشرع. لهذا قال ومنا رجال يتطيرون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدن، في رواية لمسلم قال فلا يصدنكم، بمعنى أن هذا التطير إن كان شيء يوجد في النفس يشعر به المسلم في نفسه فهذا أمر لا يؤخذ عليه المسلم، وأما أن يترتب على ذلك الشعور وذلك الإحساس فعل أو ترك فهذا هو المنهي عنه في الشرع. فالمسلم مثلا إذا خرج من بيته ورأى مثلا قطا أسود اللون، فبعض الناس يتطير بذلك ويرجع إلى بيته، إذن فرجوعه إلى بيته يعني هذا أمر منهي عنه. وأما يعني إن أحس يعني في نفسه يعني بشيء ولكن لم يرتب على ذلك الشعور وذلك الإحساس يعني شيئا لا فعلا ولا تركا فما يشعر به في نفسه لا يؤخذ عليه. المهم أنه لا يجوز للمسلم أن يصده وأن يمنعه يعني ذلك الإحساس والشعور، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام قال ذاك شيء يجدونه في نفوسهم فلا يصدنه، إذن ما يوجد في النفس لا يؤخذ عليه الإنسان، ولكن يعني ما رتب على ذلك هو المنهي عنه في الشرع، ولهذا قال فلا يصدنهم أو فلا يصدنكم كما في الرواية الأخرى. قال قلت ومنا رجال يخطون، منا رجال يخطون، والخط هو ضرب من الكهانة، الخط هو ضرب من الكهانة. وقد ذكر الكثير من شراح الحديث أن من صور هذا الخط أن يأتي شخص إلى هذا الخط، الرجل الذي يخط يخط في رمل ونحوه في أرض رخوة، فيأتي شخص إلى هذا الرجل الذي يخط ليعرف منه يعني حظه ونصيبه، فماذا يفعل ذلك الرجل الخاط؟ يأمر غلاما أن يخط في الرمل أو في أرض رخوة أن يخط خطوطا كثيرة ويخطها بسرعة يعني حتى لا يلحقها ماذا يعني عد، يعني لا يمكن أن تعد، إذن يعني يمسك ذلك الغلام عودا فيخط به يعني خطوطا كثيرة بالأرض وبشكل سريع حتى لا يمكن أن يلحقها يعني عد، فلا يعرف يعني عدد تلك الخطوط هل هو عدد فردي أم زوجي. ثم يأمره ذلك الخاط أن يمحو تلك الخطوط خطين، إذن هو في أول الأمر يخط في الأرض خطوطا كثيرة، ثم يأمره أن يمسح تلك الخطوط خطين، يعني يمسح خطين مع بعض ثم يمسح خطين ثم يمسح خطين. إذن في النهاية إما أن يبقى ماذا يا جماعة؟ إما أن يبقى خطان وإما أن يبقى خط واحد، إذن إذا مسحها خطين ففي النهاية إما أن يبقى يعني خطان وإما أن يبقى خط واحد فقط، فإن بقي خطان تفاءلوا بذلك وجعلوا ذلك علامة ماذا؟ يعني النجاح والفلاح، وأما إن بقي خط واحد فقط فإنهم يعني يتشاءمون بذلك ويعتبرون ذلك علامة للخيبة والخسران ونحو ذلك. إذن فهذا هو يعني معنى الخط الذي ذكره معاوية رضي الله عنه، أو هو نوع من أنواع الخط الذي كان يفعل يعني عند أهل الجاهلين. إذن فيقول معاوية: قلت ومنا رجال يخطون، يعني يخطون بالأرض ويعني يتكهنون يعني بمثل ذلك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط. إذن فهذا الخط يعني كان يفعله نبي من الأنبياء، ولكن ذلك النبي كان يفعله عن وحي، فالله تعالى جعل ذلك الخط لذلك النبي سببا يعني من أسباب يعني كسب العلم والمعرفة. إذن فكان يفعله عن وحي. فقال عليه الصلاة والسلام: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. يعني إن استطعت أن توافق خط ذلك النبي وأن تعلم ما كان يعلمه فذاك، ففعلك ماذا؟ مباح. ولكن أن لك أن تعلم بموافقتك له. إذن فكأن النبي عليه الصلاة والسلام علق جواز هذا الخط على شيء وهو مستحيل، فكأنه يقول هذا الخط جائز بشرط أن يوافق ماذا؟ خط ذلك النبي، وهذه الموافقة لا يمكن أن تعلم. إذن فكأن النبي عليه الصلاة والسلام علقه بأمر مستحيل، وهذا يدل على أن يعني هذا الخط منهي عنه، لأن هذه الموافقة لا يمكن أن تعلم وأن تدرك. فإن قال قائل: فلماذا لم ينكرها النبي عليه الصلاة والسلام ابتداء كقوله مثلا فلا تخط، كما قال يعني في الكهان لا تأتوهم، وقال في الطيارة لا تصدنكم، لماذا لم يقل لا تخط؟ قال بعض أهل العلم: حتى لا توهم عبارته هذه بأن ما فعله ذلك النبي يعني ليس بمشروع، لأنه لو نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخط مطلقا فلربما يعني فهم يعني سامع بأن ما كان يفعله ذلك النبي يعني ليس بمشروع، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام كما يقال يعني أن يبرئ ساحة ذلك النبي، وأن يبين عليه الصلاة والسلام بأن فعل ذلك النبي صحيح لأنه كان يفعله بوحي، وأما فعل غيره فهو المنهي عنه، فعل غيره هو المنهي عنه، لأن فعل غيره مجرد يعني تكهن لا أساس له من الصحة، يعني لا يعتمد على يعني وحي من السماء بخلاف فعل ذلك النبي. ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الخط بهذه الطريقة، فقال عليه الصلاة والسلام: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. ولذلك يقول الإمام النووي رحمه الله يعني شارحا لهذه العبارة، قال: اختلف العلماء في معناه، اختلف العلماء في معناه، في معنى هذه العبارة، قال: والصحيح أن معناه من وافق خطه يعني خط النبي فهو مباح له، ولكن لا طريق إلى الناس أو لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح. قال: والمقصود أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وافق خطه فذاك، ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذلك النبي الذي كان يخط، فحافظ النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا، مع بيان الحكم في حقنا. قال معاوية، وهو دائما يعني يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أسئلة يعني مفيدة جدا، قال معاوية: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، والجو بتشديد الواو، نية وتشديد الياء أيضا، إذا قوله وكانت لي جارية، والمراد بالجارية هنا الأمة المملوكة والتي تسمى أيضا وصيفة. يقول ترعى غنما لي قبل أحد، وجبل أحد معروف يعني جبل قريب من المدينة، وفيه كانت يعني غزوة أحد المعروفة المشهورة. وقوله والجوانية، هذا موضع أيضا يعني قريب من أحد. إذن فهذا الرجل كانت له جارية ترعى له غنما في هذين المكانين. يقول معاوية رضي الله عنه فطلعت ذات يوم، يعني طلع يعني ذهب يعني تفقد غنمه، قال فإذا الذيب، الذيب بالياء وهي لغة في الذئب، يعني الذئب يعني فيه لغتان بالهمز الذيب الذئب، وبترك الهمز أي الذيب. وبذلك يعني جاءت يعني قراءة في القرآن الكريم فأكله الذئب فأكله الذيب. إذا قال فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، قال وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، يعني أغضب كما يغضبون، لكني صككتها صك، أي ضربها بكفه رضي الله عنه، قال لكني صككتها صك. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، يعني عظم عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الفعل وأنكره ماذا عليه. قد يقول قائل يعني المتأمل أنه يعني لم ينكر عليه في مسائل أعظم من ذلك، مسائل تتعلق بالعقيدة والتوحيد لم يذكر هذا التعظيم، والسبب في ذلك واضح يا جماعة، لأن يعني ضربه لتلك الجارية يعني هذا أمر معلوم، يعني ذمه حتى عند أهل الجاهلية، يعني حتى عند أهل الجاهلية يعني يذمون هذا الفعل ولا يفعلونه، لأن يعني أهل الجاهلية وإن كانوا في جاهلية فقد كانوا معروفين بماذا؟ يعني بأخلاقهم، وكانوا معروفين بمكارم الأخلاق، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذن فالناس يعني في الجاهلية يعني كانت لهم يعني آداب وأخلاق، وهذا مما يتنافى مع تلك الآداب والأخلاق، ولذلك عظم النبي عليه الصلاة والسلام عليه هذا الفعل. بينما الأمور الأولى يعني كان أهل الجاهلية يفعلونها يعني عن جهالة، لأنهم كانوا يعني في شرك ووثنية وغير ذلك، فليس لهم سبيل يعني غير طريق الوحي، ليس لهم سبيل إلى علمهم بيعني نكارة يعني تلك الأمور الشركية يعني من تطير وخط ونحو ذلك. إذن فقال فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها، يعني ألا أعتق هذه الجارية لأكفر عن فعلي وعن ذنبي؟ قال، أي قال له النبي عليه الصلاة والسلام ائتني بها، يعني ائتني بتلك الجارية حتى يمتحن النبي صلى الله عليه وسلم إيمانها وإسلامها. قال ائتني بها فأتيته بها، فقال لها أين الله؟ قالت في السماء، وجاء في بعض الروايات أنها أشارت بيدها إلى السماء، قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، أنت رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمن. إذن هذا هو حديث معاوية، وهذه هي قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه القصة يعني ذكرها المؤلف كما قلنا لأنها تتضمن ماذا؟ النهي عن الكلام في الصلاة، النهي عن الكلام في الصلاة، والمقصود بالكلام هنا هو كلام الناس فيما بينه، وإلا فقراءة القرآن كلام والذكر كلام، فالكلام هنا ليس على عمومه وإطلاقه، المراد بذلك يعني الكلام الذي لا علاقة له بالصلاة. إذن فهذا الكلام الذي لا علاقة له بالصلاة منهي عنه في الصلاة، منهي عنه في الصلاة. ولذلك يعني اتفق العلماء على أن من تكلم متعمدا في صلاته فصلاته ماذا؟ باطلة لا تصح، صلاته باطلة لا تصح. ولكن هذا الرجل كما سيأتي في مسائل هذا الحديث لم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام ببطلان صلاته. لماذا؟ لأنه كان يجهل، كان يجهل هذا الحكم، كان يجهل هذا الحكم. إذن هذه هي أو هذا هذه هي علاقة يعني الحديث بباب شروط الصلاة. إذا ننتقل الآن إلى مسائل الحديث وفوائده. أول مسألة من مسائل هذا الحديث أن الكلام في الصلاة منهي عنه، أن الكلام في الصلاة منهي عنه، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وتأملوا كيف أضاف الكلام إلى الناس: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر الله والتكبير وقراءة القرآن. إذن فدل يعني قوله عليه الصلاة والسلام هذا على أن الكلام يعني كلام الناس محرم في الصلاة، على أن كلام الناس محرم في الصلاة. ولذلك نقل غير واحد من أهل العلم كالإمام النووي وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم يعني نقلوا إجماع العلماء على بطلان صلاة من تكلم في صلاته متعمدا ولغير مصلحة. ولذلك يقول ابن المنذر قال: أجمع أهل العلم، يقول ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا لكلامه وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أن صلاته فاسدة. قال: أجمع أهل العلم على أن من تكلم في صلاته عامدا لكلامه وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها أي من أمر الصلاة أن صلاته فاسدة. إذن فهذا يعني إجماع من أهل العلم على أن من تكلم في صلاته يعني عامدا من غير يعني حاجة إلى إصلاح شيء في الصلاة ونحو ذلك فصلاته باطلة. إذن فهذا يدل على أن الكلام كلام الأجنبي في الصلاة مفسد له، على أن كلام الأجنبي في الصلاة مفسد له. فإن قال قائل: ولماذا لم يؤمر معاوية بإعادة صلاته مع أنه تكلم فيها؟ فشمت الرجل وقال له: يرحمك الله، وهذا من كلام الناس، يرحمك الله، فهو يخاطب هذا الذي عطس ويقول له يرحمك الله. ولما جعلوا أيضا ينظرون إليه رد عليهم بقوله ماذا؟ وثكل أميات، ما لكم تنظرون إليه. إذن كل هذا كلام، كل هذا كلام أجنبي عن الصلاة. فلماذا لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة تلك الصلاة؟ الجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره لسببين مجتمعين، لسببين مجتمعين. السبب الأول أن هذا الرجل كان يجهل حكم الكلام في الصلاة، كان لا يدري بأن الكلام في الصلاة منهي عنه وأنه مبطل للصلاة، بدليل قوله: إني حديث عهد بجاهلية. إذن فهذا الرجل لم يسلم كما يقال إلا للتو، إذن فكان حديث عهد بجاهلية. فهذا يدل على أنه كان جاهلا بالحكم ولم يكن عالما بهذا الحكم، ولذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره ماذا بإعادة يعني تلك الصلاة. السبب الثاني، وهذا السبب ينضم إلى السبب الأول، وهو أن التكلم في الصلاة محظور وقد سبق يعني في عدة مناسبات أن بينا الفرق بين ماذا وماذا، بين فعل المحظورات وبين ماذا وبين ترك المأمورات. إذن فالذي يقع في محظور بسبب جهل أو نسيان أو نحو ذلك فهذا يعني يعذر في الشرع، ولا يؤمر أيضا بإعادة ماذا العبادة، لا يؤمر بإعادة العبادة يعني التي وقع فيها ذلك المحظور. إذن فالكلام في الصلاة محظور منهي عنه، فمن وقع فيه عن جهل أو عن نسيان ونحو ذلك فعبادته صحيحة، ولا يؤمر بإعادتها حتى في الوقت، حتى لو بقي وقت العبادة قائما فإنه لا يؤمر ماذا بإعادتها. وبين ماذا وبين ترك المأمور، إذن هناك فرق بين فعل المحظور وبين ماذا بين ترك المأمور. إذن فالذي يترك المأمور يختلف عمن يقع ماذا في المحظور، فالذي يترك المأمور يؤمر ماذا يعني يؤمر بإعادة ماذا العبادة التي ترك فيها ذلك الأمر، إن كان طبعا ذلك الأمر ركنا من أركان تلك العبادة فيؤمر ماذا يؤمر بأن يعيد تلك العبادة ولهذا مثلا كما سبق أن وضحنا ذلك مرارا، الطهارة شرط لصحة الصلاة، والتطهر للصلاة من باب ماذا من باب فعل المأمور ليس من باب ترك المحظور. ولهذا فمن صلى بغير طهارة ناسيا يؤمر بماذا بإعادة تلك الصلاة ولذلك ذلك الرجل المسيء صلاته الذي يعني ترك الاطمئنان في صلاته، يعني صلى أمام النبي عليه الصلاة والسلام ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أتم صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم عاد قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى يعني فعل ذلك ثلاث مرات، فقال له يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها فعلمني. فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصلاة الصحيحة، قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر ثم قرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا إلى آخر الحديث. إذن فهذا الرجل ترك ماذا الطمأنينة، والطمأنينة مأمور بها في الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام لم يعذره ماذا بجهله، لم يقل له هذه الصلاة لا تعيدها ولكن من الآن وصاعدا فهذه هي الصلاة الصحيحة، بل أمره بإعادة ماذا عبادة الوقت، يعني تلك العبادة التي لا يزال وقتها قائما أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادتها، لأنه ترك ماذا ركنا من أركان الصلاة وهي ماذا الطمأنينة. إذن فينبغي يعني التنبه لهذه القاعدة المهمة، وهذه القاعدة يعني تدخل في مسائل كثيرة من مسائل العلم والفقه. إذن فالشرع يفرق بين ماذا بين الوقوع في المحظور وبين ترك ماذا المأمور، وبين ترك المأمور. إذن فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يأمر يعني هذا الرجل بإعادة صلاته لجهله أولا بالحكم الشرعي، ولأن يعني ما فعله هذا الرجل كان من باب ماذا؟ من باب الوقوع في المحظور لا من باب ترك المأمور. ولذلك اختلف العلماء في من تكلم في صلاته ناسيا، أو تكلم مثلا لحاجة إلى الكلام كإنقاذ شخص مثلا، ولهذا قد يكون مثلا الشخص في الصلاة فيرى شخصا يمشي ويوشك أن يقع مثلا في حفرة وهو يعني ساهٍ وغافل عن ذلك، فيجوز لهذا المصلي أن ينبهه، يقول له انتبه إلى الحفرة أمامك أو انتبه إلى البئر ونحو ذلك. إذا اختلف العلماء في من تكلم ناسيا أو تكلم يعني لحاجة، وهو في صلاته، يعني هل تصح صلاته أم يؤمر بإعادتها، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يؤمر بإعادة تلك الصلاة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فقال يعني بعض أهل العلم يعيد تلك الصلاة، قالوا لأن الكلام مفسد للصلاة، ولا فرق في ذلك بين من يتكلم عامدا أو يتكلم يعني ساهيا أو لحاجة ونحو ذلك. وأما مذهب يعني كثير من أهل العلم وهو مذهب الإمام مالك والشافعي وهو أيضا رواية للإمام أحمد أنه لا إعادة عليه، فالشخص إذا تكلم يعني في صلاته ناسيا يعني قد ينسى ويسهل المصلي فيتكلم عن نسيان وسهو دون أن يتعمد ذلك، أو يتكلم مثلا ظنا بأن الصلاة قد انتهت، وهي لم تنتهي بعد، أو تكلم لحاجة لإصلاح مثلا الصلاة أو لحاجة خارج الصلاة ولكنها ضرورية كما مثلنا بالمثال السابق. فالذي عليه كثير من أهل العلم أن من تكلم في هذه الحالات فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، ويدل لذلك أولا حديث معاوية هذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني عذر معاوية رضي الله عنه بسبب جهله ولم يأمره بإعادة تلك الصلاة، فيلحق به الناس ويلحق به الظان بتمام صلاته ونحو ذلك. ومما يدل على ذلك أيضا قصة ذي اليدين، يعني لما سهى النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة رباعية في صلاة الظهر وفي صلاة العصر فصلى ركعتين بدل من أربع، يعني صلى ركعتين وسلم، ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس فقال له ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت، يعني هل الصلاة الرباعية يعني جاءك وحي يعني جديد يأمرك بقصرها أم أنك نسيت وسهوت؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لم تقصر الصلاة ولم أنس. فقال له ذو اليدين بل نسيت، يعني لما عرف ذو اليدين بأن الصلاة لم تقصر والشرع لم يغير إذن فلم يبقى إلا الاحتمال الثاني وهو النسيان والسهو، فقال يا رسول الله بل نسيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للناس، إذن هو يتكلم وهو يظن بأن صلاته قد تمت ولكنها في الحقيقة لم تتم، إذن فهو يعني لا يزال في حكم المصلي لأن صلاته لم تتم بعد. إذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وزاد ماذا؟ ركعتين. إذن فأشاهد من هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في صلاته وهو يظن بأن الصلاة قد انتهت وبأن الصلاة قد تمت، ومع ذلك لم يعد النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة من أولها، بل بنى النبي عليه الصلاة والسلام على ما صلى. إذن فهذه النصوص الشرعية يعني تدل كما قلت على أن الذي يتكلم في صلاته يعني عن سهو ونسيان، أو يتكلم وهو يظن بأن الصلاة قد تمت وهي لم تنتهي بعد، أو يتكلم لحاجة كإصلاح الصلاة، أو يعني تنبيه يعني شخص قد يكون في خطر ونحو ذلك، ففي جميع هذه الحالات يعني لا يؤمر المسلم بإعادة الصلاة التي صلاها، بل يحكم لصلاته بماذا؟ بالصحة وعدم البطلان. إذن فهذه يعني فائدة يعني فقهية مهمة نستفيدها من حديث معاوية رضي الله عنه هذا. من الفوائد الفقهية أيضا التي تستفاد من هذا الحديث جواز العمل اليسير في الصلاة لأجل الحاجة، جواز العمل اليسير في الصلاة لأجل الحاجة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يعني لما نظروا إلى معاوية، لما نظروا إلى معاوية منكرين عليه تشميته للعاطس ولم ينتهي عن الكلام، جعلوا ماذا؟ يضربون على أفخاذه. وهذا الضرب طبعا ليس من صميم الصلاة، بل هو أمر خارج عن الصلاة، ولكنه ماذا؟ فعل يسير، فعل يسير فعل في الصلاة لأجل الحاجة، فجاز من غير كراهة. إذا فالفعل اليسير إذا كان في الصلاة للحاجة فهو جائز من غير كراهة، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم الخلق ورفقه عليه الصلاة والسلام بالجاهل. إذن فالصحابة رضي الله عنهم يعني أنكروا على ذلك يعني الرجل بناء على يعني الأصل، إذن الأصل أن هذا الرجل يعني أتى بفعل منكر، أتى بفعل منكر في الصلاة، فأنكر عليه الصحابة ورضي الله عنهم ذلك تمسكا بهذا الأصل. وأما النبي عليه الصلاة والسلام فقد راعى ماذا؟ يعني حال هذا الرجل، وأنه ماذا؟ يعني كان يعني رجلا يعني جاهلا، ولذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم بكل رفق. ولهذا قال معاوية رضي الله عنه بأبي وأمي يعني لم أرى معلما مثله عليه الصلاة والسلام، قال فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. إذن علمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني بكل رفق وبكل أدب، وهذا يدل على أن يعني الجاهل يعني الواجب معه ماذا؟ أن يعلم برفق وأدب من غير تعنيف، هذا هو الأصل في تعليم الجاهل، بخلاف العالم قد يعنف عليه، العالم قد يعنف عليه، يعني من فعل الأمر على علم وبصيرة فهذا قد يستعمل معه ماذا؟ شيء من العنف. ولذلك الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك الثلاثة، الذين تخلفوا عن غزوة تبوك يعني عاملهم النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من الشدة، فهجره وأمر الناس بهجره وأمر أزواجهم بهجره. لماذا؟ لأنهم يعني كانوا يعلمون بعرمة يعني ما فعلوه وخطورة ما فعلوه، وهو التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعملوا ماذا؟ بشيء من العنف والشدة، بخلاف الجاهل فالجاهل الأصل أن يعلم بكل أدب وبكل رفق، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أيضا جاء في الصحيحين في حديث أنس في ذلك الرجل الأعرابي الذي بال في المسجد، بال في المسجد فنهره ماذا؟ الصحابة رضي الله عنهم، نهره الصحابة رضي الله عنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا عامله بماذا؟ بلين وبرفق، بلين وبرفق. لماذا؟ لأن الرجل كان أعرابيا جاهلا. إذن فهذا هو يعني الأصل في التعامل مع يعني الجاهل، أن يعامل بالأدب وبالرفق، بدليل هذه الحوادث التي يعني سبقت. مما يستفاد أيضا من هذا الحديث عدم جواز تشميت العاطس في الصلاة. فالعاطس إذا عطس في الصلاة لا يجوز أن يشمت وأن يقال له يرحمك الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية عد ذلك من كلام الناس، إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وأما العاطس نفسه فهل يجوز له أن يحمد أم لا؟ إذا عطس إنسان لا نشمته، لا نقول له يرحمك الله، ولكن العاطس نفسه هل له أن يحمد في صلاته أم لا؟ الواجب له أن يحمد، يشرع له أن يحمد الله جل وعلا في صلاته. فمن عطس في صلاته له أن يقول ماذا؟ الحمد لله. لماذا؟ لأن الحمد ليس كلاما أجنبيا عن الصلاة، لأن الحمد من الصلاة، صح ولا لا يا جماعة؟ أنت إذا رفعت رأسك من الركوع ماذا تقول؟ سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. بل الحمد لله هي أول آية في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. إذا فكلمة الحمد لله يعني ليست كلاما أجنبيا عن الصلاة. ولذلك فيجوز للعاطس إذا عطس في صلاته أن يقول ماذا؟ الحمد لله. ولكن اختلف أهل العلم هل يحمد في نفسه أم يجهر بذلك، يعني يتكلم بذلك. الأظهر والله تعالى أعلم أنه لو تكلم بذلك أيضا فجائز، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا عطس في الصلاة فحمد الله، عطس في الصلاة فحمد الله وقال فيما أذكر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال عليه الصلاة والسلام من العاطس يعني آنفا في صلاته؟ فقال رجل أنا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملك يبتدرون تلك الكلمة التي قالها، يعني أيهم يعني يكتبها أولا. إذن فدل ذلك على أن العاطس في الصلاة يعني له أن يحمد الله تعالى في حال عطاسه، وله ماذا؟ أن يجهر بذلك. ولكن قد يقال إن خاف مثلا أن يشمته يعني جاهل في الصلاة فحينئذ لا يجهر، يعني إن خاف مثلا أن يكون في الصلاة من يصلي معه يعني قد يكون جاهلا فيخاف إن حمد الله أن يشمته الغير فيقول له يرحمك الله، فحينئذ يعني يمسك، يعني يمسك يعني سدا لهذه الذريعة والله تعالى أعلم، ويكتفي بحمد الله تعالى في نفسه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يدل على حرمة إتيان الكهان، فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يأتي الكهان وأن يذهب إليه. ولذلك لما قال معاوية إن منا رجالا يأتون الكهان، قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتهم، نهى لا تأتهم، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إتيان الكهان، مما يدل على تحريم ذلك. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا أو عرافا، من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء في حديث أيضا أنه قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، لأنه مما أنزل على محمد قول الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فالغيب لا يعلمه إلا الله، الغيب لا يعلمه أحد إلا الله جل وعلا. ولذلك فيعني هذا الكاهن الذي يدعي علمه بالأمور الغيبية الذهاب إليه كالإقرار له على يعني هذا المعتقد الباطل، فلا يجوز لمسلم يعني أن يذهب إلى يعني مشعوذ وإلى كاهن، حتى لو كان يعني بقصد يعني كما يقال يعني النظر يعني فيما يفعله هذا الشخص، يعني بعض الناس قد يكون يعني فيه فضول فيذهب إليه من باب الفضول، يقول أنا يعني لا أذهب إليه لأطلب منه شيء أو لأصدقه لا، وإنما أنظر فقط يعني ماذا يفعل وما هي الحركات التي يفعلها. فنقول حتى على هذا الوجه لا يجوز الذهاب إليه، وإنما أجاز أهل العلم الذهاب إليه بشرط، وهو ماذا؟ يعني دعوته إلى الحق وبيان الحق له وإقامة الحجة عليه. إذن إذا كان المقصود من الذهاب إلى هذا الكاهن أن يبين له الحق وأن تقام عليه الحجة، فحينئذ لا بأس بالذهاب إليهم، بل قد يكون الذهاب إليهم واجب لأنه داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأما إن كان الذهاب إليهم بغير هذا القصد وإنما لمجرد مثلا الاطلاع على أفعالهم أو لسؤالهم ولو لم ينوي المرء يعني تصديقهم، فكل هذا يعني محرم في الشرع، كل هذا محرم في الشرع. ومما يستفاد أيضا يعني من هذا الحديث حرمة ماذا؟ التطير والتشاؤم، فلا يجوز لمسلم أن يتطير وأن يتشاؤم لا بطير ولا يعني بقط أسود ولا يعني بشيء آخر. فكل يعني هذه المظاهر هي من مظاهر الجاهلية لا أساس لها من الصحة في الإسلام. فهذا الطير يعني ذهابه يمينا أو شمالا يعني هل هو المؤثر في الأفعال والحوادث؟ أبدا. فيعني النفع والضر بيد الله جل وعلا، النفع والضر بيد الله جل وعلا، هذا الذي يعني يجب على المسلم أن يعتقده. وأما هذه الأشياء ويعني جهة يعني مقصدها أو ألوانها كل هذا يعني لا ليس بمؤثر في الحوادث، وكل هذا لا يجلب لمسلم ولشخص نفعا ولا يدفع عنه ماذا يعني ضرا، والعكس أيضا يعني لا يجلب له ماذا ضرا ولا يدفع عنه ماذا نفع، وإنما يعني النفع والضر بيد الله جل وعلا. ولهذا فالتطير يعني محرم في الإسلام. والإنسان إذا وجد في نفسه يعني شيء يعني من بعض الأشياء وشعر بذلك لا يجوز له ماذا أن يبني عليه. وسنكمل إن شاء الله يعني بيان يعني بقية الفوائد بعد أذان العشاء. من فوائد هذا الحديث أيضا بيان تحريم الخط، بيان تحريم الخط. إذن فالخط بالأرض يعني ضرب ونوع من أنواع التكهن، وهو منهي عنه بنص هذا الحديث أيضا. من فوائد هذا الحديث أيضا جواز السؤال عن الله تعالى بأين، يعني يجوز أن نقول ماذا أين الله، خلافا لبعض أهل البدع الذين منعوا من ذلك. يعني بعض أهل البدع يعني منعوا من السؤال بهذا أو بهذه الجملة، قالوا لا يجوز أن نسأل عن الله تعالى فنقول أين الله، ونقول إن النبي عليه الصلاة والسلام هو من سأل بذلك، فيجوز لنا أن نسأل يعني بهذا السؤال أين الله. وجواب هذا السؤال طبعا يعني جاء أيضا صريحا في هذا الحديث، قالت هذه الجارية في السماء، والمراد بالسماء هنا جهة العلو، المراد بالسماء هنا جهة العلو. إذن فالله جل وعلا في جهة ماذا؟ في جهة العلو، في جهة العلو. قد قال الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وصف الله جل وعلا نفسه بالعلو. وأدلة وصف الله جل وعلا بالعلو كثيرة وكثيرة جدا، ولذلك نص بعض أهل العلم أن الأدلة الدالة على علو الله تعالى أكثر من 1000 دليل، هناك أكثر من 1000 دليل تدل على وصف الله تبارك وتعالى بالعلو، وأنه في جهة ماذا؟ العلو، وأنه فوق العرش مستوى على عرشه جل وعلا، الرحمن على العرش استوى. هذا هو معتقد السلف ومعتقد أهل السنة والجماعة، ولذلك يعني ألف في ذلك يعني أهل العلم. فالذهبي رحمه الله له ماذا؟ كتاب العلو، يعني ذكر فيه رحمه الله الأدلة الدالة على علو الله جل وعلا وأنه متصف بذلك. ومن أدلة ذلك هذا الحديث، فنبينا عليه الصلاة والسلام سأل هذه الجارية فقال لها أين الله، فقالت في السماء، وأشارت بيدها إلى السماء. وعند بعض أهل البدع من أشار بإصبعه إلى السماء مشيرا إلى الله جل وعلا فحق هذه الإصبع أن تقطع، يقولون من أشار بيده أو بإصبعه إلى السماء وهو يريد الإشارة إلى الله فتقطع هذه الإصبع. فنقول لهم هل تجرؤون على قطع إصبع النبي عليه الصلاة والسلام وهو ممن أشار بذلك؟ ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع خطب الناس، خطب الناس ويعني ذكرهم يعني بأمور عظيمة جدا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني في خطبته يشير بإصبعه إلى السماء ثم يعني ينكبها أو ينكتها على الناس ويقول اللهم بلغت اللهم فشهد، أو يقول هل بلغت اللهم فشهد. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يشير إلى السماء، يشير إلى السماء. فهذه الإشارة يعني حصلت من هذه الجارية وأقرها عليه أو أقرها عليها الإشارة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نفسه عليه الصلاة والسلام ممن أشار يعني إلى السماء. فكل ذلك يدل على جواز هذه الإشارة وأنها يعني تشير إلى أن الله جل وعلا في جهة العلو. إذن فهذا هو الواجب على المسلم أن يعتقده، أن الله تعالى في العلو، في جهة العلو فوق جميع المخلوقات، الله تبارك وتعالى فوق جميع المخلوقات، وأعلى المخلوقات هو العرش، والله جل وعلا فوق العرش، الله جل وعلا فوق العرش مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته جل وعلا. وليس العرش هو الذي يحمل الله ويمسكه، بل الله جل وعلا هو من يمسك العرش ويمسك السماوات، كما قال تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من دونه من بعده. إذن فالله جل وعلا يعني مستغن عن العرش ومستغن عن السماوات. إذن هذه معاني يعني يجب على المسلم أن يؤمن بها وأن يعتقدها. ولهذا من الخطأ ما يعتقده كثير من الناس أن الله تعالى في كل مكان، يعني بعض الناس إذا سئل أين الله يقول في كل مكان، هذا خطأ، هذا خطأ. فالله جل وعلا ليس بذاته في كل مكان، بل هو في ذاته فوق العرش، ولكن علمه في كل مكان صحيح. فالله جل وعلا يعلم كل شيء وعلمه في كل مكان، ولكن أين هو بذاته؟ نقول في السماء فوق العرش، مستو على العرش جل وعلا. إذن فهذا الذي يعني يجب على المسلم أن يؤمن به وأن يعتقده. إذن يعني هذا الحديث فيه دليل على جواز السؤال بأين الله، وفيه دليل على علو الله تبارك وتعالى. وفي هذا الحديث دليل أيضا على أن صفة العلو من أظهر وأوضح وأبين صفات الله جل وعلا. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يعني لم يسأل هذه الجارية عن وصف آخر، بل سألها عن وصف ماذا؟ العلو. قال لها: أين الله؟ ذلك لأن هذه الصفة من أبين الصفات ومن أوضحها ومن أظهرها. ولهذا يعني حتى يعني فطرة الإنسان، حتى فطرة الإنسان يعني الإنسان في نفسه وهو مثلا يدعو الله جل وعلا ويسأله، يعني يجد من نفسه أنها تتجه إلى جهة العلو. ولهذا يذكر أن يعني بعض يعني أهل العلم يعني مرة على مجلس أحد المتكلمين، مجلس أحد المتكلمين وهو يعني يبحث يعني مع جلسائه هذا الموضوع، ويحاول أن يعني يثبت بأن الله جل وعلا ليس في جهة العلو. فقال له يعني ذلك الرجل الآخر، قال له: دعنا من هذا الكلام ومن هذه الفلسفة، دعنا من هذا الكلام ومن هذه الفلسفة. قال: ولكن أخبرني بشيء واحد فقط، ما هو هذا الشيء؟ قال: يعني ما تجده في نفسك وأنت يعني تدعو الله جل وعلا وتسأل الله جل وعلا، تجد في نفسك ضرورة تتجه ماذا؟ إلى جهة العلو، تتجه إلى جهة ماذا؟ العلو. فجعل يعني ذلك الرجل المتكلم يعني يضرب على رأسه ويقول: حيرني الهمدان، حيرني الهمدان. إذن فيعني سبحان الله حتى الفطرة، يعني حتى الفطرة يعني يجد يعني فيها المسلم يعني هذا المعنى، وأن الله تعالى في جهة العلو. ولذلك من أغرب القصص التي ذكرها الذهبي فيما أذكر رحمه الله، أن يعني بعض الناس يعني في زمن من الأزمان يعني قحطت الأرض، أجدبت الأرض، يعني أصاب الناس يعني قحط وجل، يعني فرؤيت نملة، يعني رؤيت يعني نملة وهي يعني مستلقاة على ظهرها ويعني ترفع ماذا يعني يديها إلى السماء. يعني هذه قصة يعني ذكرها الإمام يعني فيما أذكر إما الذهبي أو ابن القيم، أحدهما يعني ذكر يعني هذه القصة، وهذا مما يدل على أنه حتى يعني الدواب يعني مفطورة يعني على هذا المعنى. إذن فالله تعالى بذاته في جهة ماذا؟ السماء، أي في جهة العلو، فهو جل وعلا مستو على عرشه كما أخبر الله جل وعلا بذلك في عدة آيات من كتابه جل وعلا. وهذه الصفة كما قلنا هي من أظهر الصفات، هذه الصفة يعني من أظهر الصفات. أيضا من فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث بيان ما كان عليه عهد الصحابة وجيل الصحابة رضي الله عنهم من انتشار ماذا؟ العلم الصحيح والعقيدة الصحيحة. إذن هذا الحديث يدل دلالة واضحة جدا على أن العلم الصحيح كان منتشرا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، والعقيدة الصحيحة كانت منتشرة في زمانه رضي الله عنهم، وهذا طبعا بدءا بزمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم استمر ذلك حتى بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فزمان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة يعني كان العلم الصحيح منتشرا بين الناس، والعقيدة الصحيحة منتشرة بين الناس. ولهذا حتى الجارية، جارية يعني أما مملوك، أما مملوك يعني لا تجهل مثل هذه الأشياء بل تعرفها تمام المعرفة. أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت رسول الله. ويعني في هذه الأزمان المتأخرة وحتى يعني قبل هذا الزمن بقرون كثير ممن ينتسب إلى العلم لو قلت له أين الله لقال في كل مكان. فيعني نلاحظ الفرق يعني بين زمانهم وزمانهم. فزماننا مع الأسف يعني زمن يعني كثر فيه الجهل وانتشر فيه الجهل وقل فيه العلم، بينما يعني السلف كان زمان انتشر فيه ماذا؟ العلم، ويعني انتشرت فيه ماذا؟ العقيدة الصحيحة، وبذلك أعزهم الله جل وعلا ونصرهم، يعني نالوا ماذا؟ العزة، ومكن لهم يعني في هذه الأرض. ولهذا كما قلنا يعني جارية، وهذه الجارية لا تعمل يعني في المدينة يعني بين بيوت المدينة، لا، في منطقة نائية يعني في منطقة أحد، وفي ذلك الوقت يعني تلك المنطقة الآن طبعا يعني صارت منطقة عمرانية، ولكن في ذلك الوقت يعني لم يكن فيها شيء. إذا تعمل في منطقة نائية ومع ذلك يعني كانت لا تجهل مثل هذه المسائل التي يعني كانت في ذلك الوقت يعني ظاهرة ومعلومة ومنتشرة. أيضا من فوائد هذا الحديث أولا جواز امتحان يعني الشخص الذي يشك يعني في عقيدته ونحو ذلك. إذن فهذه الجارية لما شك النبي عليه الصلاة والسلام في إسلامها وإيمانها امتحنها عليه الصلاة والسلام، لأن سيدها كما قلنا كان حديث عهد بماذا؟ بجاهلية. إذن فسيدها يعني لم يدخل الإسلام إلا عن قريب، ولهذا فقد لا يستبعد أيضا أن تكون جاريته هذا يعني مشرك. فلذلك امتحنها النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على أن الذي يشك يعني في عقيدته ونحو ذلك فيجوز ماذا؟ أن يمتحن وأن يسأل. ولكن لابد أن نعلم أن الامتحان أيضا يكون بالأمور ماذا؟ المعلومة، يعني الامتحان يكون بالأمور المعلومة الظاهرة، لا يكون بالأمور الخفية، لا يكون بالأمور الخفية. ولهذا من الخطأ، وأنا طبعا يعني أصرح بهذا المعنى ولا أخشى أحد، من الخطأ اليوم أن يكون شخص قد اختلف فيه علماء أهل السنة في تعديله أو تجريحه، شخص لا أسمي أحد، بعض علماء أهل السنة المعتبرين يقول هو سني سلف، وبعضهم يقول لا هو مبتدع. إذن ف فهذا الشخص هل أمره ظاهر يا جماعة أم خفي؟ أمره خفي، بدليل أن العلماء أنفسهم اختلفوا، فلا يجوز أن نمتحن الناس بمثل هذا الشخص. ما رأيك في فلان؟ إن بدعته فأنت سلفي وعلى السنة، وإن لم تبدعه فلست بسلفي. هذا خطأ يا جماعة. فالامتحان كما يقول أهل العلم إنما يعني يكون بالأسماء المعلومة الواضحة الظاهرة. ولهذا ولذلك أهل السنة يعني كانوا يمتحنون بأئمة السنة، كانوا يمتحنون مثلا بالإمام أحمد وغيره. ما رأيك في الإمام أحمد؟ هذا نمتحن به لأنه إمام في السنة، ولا يشك في إمامته وسنيته إلا ماذا؟ مبتدع وضال. وأما يعني شخص يعني ليس يعني له تلك الشهر وليس له يعني تلك الإمامة، بل قد يكون يعني أهل العلم مختلفين فيه، فلا يجوز أن نمتحن به الناس، نقول ما رأيك في فلان؟ إنما يعني نمتحن الناس بالأئمة يعني المعروفون بإمامتهم في السنة أو بالأئمة المعروفون بإمامتهم في البدعة. يعني شخص مبتدع محترق معروف ببدعته وأهل السنة جميعا يبدعونه، فمثل هذا الشخص نمتحن به الناس، نمتحن به الناس لننظر يعني من هو الموافق له ومن هو المخالف. والعكس أيضا يعني يمتحن في الحق بأئمة يعني السنة الذين يعني لهم يعني قدر يعني عظيم يعني بين أهل السنة والجماعة. ولهذا كما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام لما امتحن هذه الجارية هل امتحنها بمسائل خفية؟ لا، وإنما امتحنها بمسائل واضحة جلية ظاهرة، فقال لها أين الله؟ وهذه مسألة واضحة كانت معلومة لديه. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. أيضا من فوائد هذا الحديث أن الحكم على الناس يكون بحسب ماذا؟ ما يظهر منه. الحكم على الناس يكون بحسب ما يظهر منه، فمن أظهر خيرا حكم له بذلك، ومن أظهر شرا حكم له بذلك. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فالحكم يكون بحسب الظاهر إلا أن تدل أدلة على عكس ذلك. إذا وجدت أدلة واضحة تدل على عكس ذلك الظاهر فحينئذ يحكم لتلك الأدلة، وأما من غيرها فالأصل أن يكون الحكم للظاهر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حكم على هذه الجارية بحسب ما يظهر منها. قال أين الله؟ قالت في السماء. من أنا؟ قالت أنت رسول الله. خلاص انتهى. إذن يظهر من حالها أنها مسلمة ومؤمن، فقال عليه الصلاة والسلام أعتقها فإنها ماذا؟ مؤمنة. إذن يكون الحكم على الناس بحسب ماذا؟ ما يظهر منهم. أيضا من فوائد هذا الحديث وهي فائدة فقهية مهمة أن الإيمان في الرقبة التي تلزم في الكفارات ليس خاصا بكفارة قتل الخطأ فقط، لأن العلماء المختلفون في ذلك. يعني الشرع أو الشارع إذا أمر في كفارة من الكفارات بعتق رقبة كما في كفارة مثلا اليمين، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذن فمن كفر عن يمينه وأراد أن يحرر رقبة هل يشترط في هذه الرقبة الإيمان أو لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء. بعضهم قال لا يشترط الإيمان إلا في كفارة قتل الخطأ فقط، لأن الله جل وعلا قيدها في آية النساء بالإيمان، فتحرير رقبة مؤمن ودية مسلم. قال وأما في باقي الكفارات فحتى الرقبة الكافرة المشركة يجوز اعتاقها، ولكن الذي عليه كثير من العلماء أن جميع الكفارات التي يكون فيها العتق يشترط في المعتوق ماذا أو في المعتق أن يكون ماذا؟ مؤمنا. ولذلك هذه الكفارة كفارة معاوية لم تكن يعني من باب قتل الخطأ وإنما من باب الضرب ونحو ذلك. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام امتحن ماذا؟ إسلام تلك الجارية، ولما ثبت عنده إسلامها قال أعتقها فإنها مؤمنة، فدل ذلك على أن أنه في جميع الكفارات يعني عتق الرقبة يشترط فيها ماذا؟ الإسلام والإيمان. فهذه يعني بعض الفوائد التي تستفاد من حديث معاوية هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.